ولعل بعضكم لم يركز في هذا الموضوع، ولعلنا نعيده في هذا الدرس إن شاء الله، إذ أن العلماء وأهل اللغة يفرقون بين الوضوء وبين الوضوء، بين الوضوء وبين الوضوء، فإنهم يقولون عن الماء الذي أعد لهذه العبادة أي عبادة الوضوء، أو الماء المستعمل في الوضوء أي أن إنسانا توضأ بماء ثم بقي في الإناء جزء من هذا الماء، لأن بعض الناس قد يتوضأ ويصب الماء في طشط أو يضعه في إناء، فالماء المتبقي من بعد الوضوء أي الذي يتوضأ به المتوضأ ويتوضأ به هذا الذي يريد أن يصلي، هذا الماء المتبقي يسمى وضوءا بالفتح، يسمى وضوءا. وكذلك الإبريق الذي تريد أن تتوضأ منه، كذلك هذا الماء الذي جهز لهذه العبادة يسمى وضوءا، يسمى وضوءا بالفتح، يسمى وضوءا بالفتح، لكن الفعل نفسه العبادة نفسها وهي غسل اليدين وغسل الوجه وغسل الرجلين ومسح الرأس والأذنين هذا يسمى وضوء بالضم، فهنالك فرق ما بين الوضوء وما بين الوضوء، ما بين الوضوء وما بين الوضوء. لكن الذي يعنينا في هذا الموضوع أن ميمونة رضي الله عنها قالت ماذا؟ قالت بأنها أعدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، وضوء الجنابة، فهذا الماء لم يعد أصلا للوضوء وإنما أعد لأي مسألة، أعد للجنابة، وهذا يعودنا للبحث في هذه المسألة، إذ أننا حينما قلنا بأن الوضوء يطلق على الماء، يطلق على ماذا؟ على الماء وليس على الفعل. قلنا في المرة الماضية أو في الدروس الماضيات أن أهل اللغة قد اختلفوا وأهل الفقه قد اختلفوا في كلمة الوضوء. الوضوء كلهم متفقون على أن من توضأ وفعل هذه الحركات نقول رأيت وضوء فلان، يعني رأيته يتوضأ، يعني رأيته يتمضمض، رأيته يغسل وجهه، ورأيته يغسل يديه، هذا الفعل يسمى وضوء. لكن كلمة الوضوء، الوضوء هذه العلماء مختلفين فيها، وتكلمنا عن شيء من ذلك الموضوع، ولعل بعضكم لم يركز في هذا الموضوع، ونحن نعيد الكلام في هذا الموضوع، لأن هذا الكلام يعني الآن يهمنا في هذا الموضوع، يهمنا في هذا الموضوع. العلماء حينما قالوا أن هذا الماء الذي يتوضأ منه، هل يطلق الوضوء على الماء الذي أعد لهذه العبادة أو الماء الذي يعني استنفذ، أو يطلق هذا الماء على مطلق الماء، يعني هل يجوز أن هل يطلق على كل ماء، يعني لو إنسان أراد أن يشرب ماء فهل يقال عن الماء الذي يعد للشرب يقال عنه ماء الوضوء؟ العرب تقول نعم، أو الفقهاء يقولون نعم، يسمى الماء وضوء، الماء البئر يسمى وضوء، فالفقهاء يقولون بأن الوضوء يطلق على ماذا؟ يطلق على الماء الذي أعد لهذه العبادة، والماء الذي توضئ منه، والماء الذي توضئ فيه، توضئ فيه. كذلك يقولون بأنها أي ماء يسمى ماء وضوء، يسمى ماء وضوء. وهذه المسألة بنى عليها يعني خلاف ومسألة فقهية عند فقهاء. قلنا أن بعض الناس يتصور بأنه إذا قرأ حديثا بأنه يفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يقول فقط تكفي اللغة أن يفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يزعم بزعمه أنه يفهم لغة العرب ويفهم لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهم لغة أهل الحجاز ويفهم لغة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه قد يقول إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن رجال، لطالما سمعنا هذه الكلمة ولطالما تكررت وتنقلت أو تناقلها بعض الناس على الألسنة فيما بينهم ولا يعرفون أصل هذه الكلمة. أصل هذه الكلمة يعني كما ذكر أهل العلم أن الإمام أبا حنيفة عليه رحمة الله حينما تكلم معه في مسألة ما قال إن جاء إن جاء في المسألة آية قال فعلى العين والرأس، وإن جاء في المسألة حديث فعلى العين والرأس، وإن جاء في ذلك كلام أو فهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، فعلى العين والرأس. قال فإن جاء عن التابعين، الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله كان تابعيا، قال فهم رجال ونحن رجال، يعني هو لا يسلم للتابعين لأنه في طبقة من؟ في طبقة التابعين. فكيف يأتي بعض الناس في هذا الزمان يقول هم رجال ونحن رجال؟ فهل هو في طبقة التابعين أو تابعي التابعين؟ هل هو في طبقتهم؟ حقيقة ليس في طبقتهم. العلماء حينما قالوا بأن الوضوء يطلق، هل يطلق على الماء الذي أعد لهذه العبادة أو على مطلق الماء؟ لماذا تكلموا في هذه المسألة؟ هذه المسألة بنى عليها الخلاف بين العلماء، هل يجوزها ماذا؟ هل يجوز أن يتوضأ بالماء المستعمل؟ لأن الماء المستعمل يسمى ماء الوضوء، الماء المستعمل في هذه الطهارة، إنسان توضأ وبقي من هذا الماء الذي استعمله بقي شيء، ماذا؟ شيء في الإناء، سواء بقي من الذي استعمله وغرف يده منه أو الذي غسل به يديه ونزل من هذا الماء في هذا الإناء. في كلام الفقهاء يقال بأن هذا هو ماء ماذا؟ ماء الوضوء، هو ماء الوضوء، سواء الذي استعمل أو الذي أعد للاستعمال. وهنالك أيضا قول آخر يقوله أهل العلم أن الوضوء يطلق على أي ماء، يعني الماء ماذا؟ ماء الشرب، ماء البئر. فالآن هذه المسألة بنى عليها ماذا؟ هل يجوز أن يتطهر الإنسان بماء توضأ به إنسان أو لا يجوز؟ فالآن عندهم حديث جابر رضي الله عنه قال فصب علي من وضوئه، في حديث جابر قال فصب علي من ماذا؟ من وضوئه. الآن قالوا الآن كلمة وضوئه يا شيخ، كلمة فصب علي من وضوئه، قالوا إذا كان الماء المطلق فليس هنالك دليل في حديث جابر رضي الله عنه على جواز التطهر بالماء المستعمل، لأن الوضوء يطلق على ماذا؟ يطلق على أي ماء، يطلق على أي ماء، يعني يطلق على الماء المطلق، يطلق على ماذا؟ على الماء المطلق، ماء النهر، ماء البحر، ماء البئر. فقال ليس في حديث جابر رضي الله عنه فصب علي من وضوئه ليس فيه دليل على جواز التوضؤ بالماء المستعمل، لأن الوضوء يطلق على ماذا؟ ماء الوضوء يطلق على الماء المطلق. أما من ذهب إلى أن الوضوء يطلق على الماء الذي أعد للوضوء أو الماء الذي استعمل في الوضوء، فإنه قال يجوز التوضؤ من ماذا؟ من الماء المستعمل بدليل حديث جابر. قالوا لأنه يحتمل أنه قد توضأ من الماء الذي بقي من الماء الذي يعد الوضوء، ويحتمل أنه توضأ بالماء الذي توضأ منه. قالوا وحمله على الماء الذي استعمل أقرب، لأنه الآن صار مستعمل، فسمي ماء وضوء بسبب استعماله في الوضوء، بسبب استعماله في ماذا؟ في الوضوء. يعني أرأيتم يعني دقة فهم العلماء، يعني حينما يقال علماء ليست المسألة مسألة تقليد، وليست المسألة مسألة يعني استهانة بهذا الإرث العظيم الذي تكلم به أهل العلم. فلا يجوز لأحد أن يحقر الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ولا الإمام مالك، ولا الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله. يعني أذكر فيما أذكر أننا حينما كنا ندرس عند أحد المشايخ، كنا ندرس موطأ الإمام مالك، وكنا نقرأ يعني ندرس في فقه البيوع، فكان أحد الناس معنا وكان يعني يدرس رسالة ماجستير، فيقول له يا شيخ، يقول أنا حينما يعني أحضر هذه الدروس وأستمع الإمام مالك يعني شرايين ورأسي صدغي، قال تأخذ بالنبض من ثقل كلام الإمام مالك، من ثقل كلام الإمام مالك. فقال له الشيخ يعني إن الإمام مالك لا يتكلم حشوا. الآن تجد بعض الناس إذا ألف كتاب يأتي بكلمة وكلمة وكلمة حتى يعني يسمن هذا الكتاب، وفي النهاية تجد أن الكتاب يدور حول معلومة أو معلومتين اثنتين فقط، لكن كما يقال يا هذا لقد استسمنت ثورا، يا هذا لقد استسمنت ثورا. لكن الإمام مالك والإمام الشافعي عليه رحمة الله يجب أن تتوقف عند كل كلمة قالها، فإنهم يعني يعنون بهذه الكلمة شيء، يعنون بهذه الكلمة شيء، فليست المسألة مسألة حشو، ليست المسألة مسألة حشو ولا كثرة كلام، إنما هو يعني كلام في موضعه أرادوه وأرادوا أن يتكلموا منه، وليست المسألة مسألة استكثار، المسألة ليست مسألة استكثار. يعني أقرأ فيما أقرأ أن الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله يعني لم يخرج كتابه إلا بعد يعني أن درسه أكثر من 26 سنة. الآن بعض الناس يعني كما يبلغنا يؤلف السنة أحيانا، بعضهم يؤلف 20 مؤلف، بعضهم يؤلف 20 و12 مؤلف ويزعم أنه أحد المؤلفات عنده 1400 صفحة، بعض المؤلفات عنده 1400 صفحة. والله لو الإنسان يحسب بالورقة والقلم يعني لا يجد يعني كيف يعني أن هذا يستطيع أن يؤلف هذا العدد وبعض المؤلفات 1400 صفحة، إلا أن هذا الرجل قد يكون يدخل على الكوبي بيست كما يقال نسخ و لصق ويخرج بالتالي في النهاية في مؤلف كسليم الهلالي. سليم الهلالي له مؤلفات كثيرة، ومن هذه المؤلفات الصبر الجميل، سرقه يعني من أو الصبر في الكتاب والسنة، سرقه يعني من كتب القرضاوي الهالك وغير اسمه وسماه الصبر في الكتاب والسنة بعد أن كان الصبر الجميل، وسرقه إلا 3 صفحات، إلا 3 صفحات تركها. وكذلك حجاب المرأة المسلمة هو باسم علي الحلبي، وفي النهاية اكتشف صاحبه بأن كتابه قد سرق، وهو يعني أحد مشايخ الكويت اللي هو عبد الواحد عبد الصمد، أنا والله لا أذكر الآن اسمه، هو من شيوخ السرورية وهو موجود، عبد الرحمن عبد الخالق هذا يعني. فتبين فيما بعد أن هذا الكتاب لعبد الرحمن عبد الخالق، فيعني لامه فقال إني قد وجدت هذا الكتاب من غير اسم، ووجدته يعني عظيم المنفعة، فأردت أن أنشره بين المسلمين لكي يستفيدوا منه، لكي يستفيدوا منه. وجه الشاهد في هذا الموضوع أن بعض الناس في هذا الزمان يهمه الألقاب، ويهمه أن يكتب، ويهمه أن يجني الأرباح من خلف هذا الدين، وكما يقال يقتات بدين الله جل وعلا، يقتات بدين الله جل وعلا. لكن حينما نقول يعني إن الفقهاء والعلماء قد تعبوا حقيقة في هذا، في طلب هذا العلم، وكان الإنسان منهم يعني يقوم الليل ويقوم النهار، وبعضهم يقول على الإمام البخاري عليه رحمة الله أحد جيرانه يقول كنت وأرى يعني لعله يضيء يعني يشعل الفانوس في الليلة أكثر من 20 مرة. الإمام البخاري ينام فتخطر على باله ماذا؟ خاطرة أو تأتيه فائدة، فلا ينام حتى لا ينسى، فيقوم فيكتبها، ثم يأتي فينام فيفكر فتأتي في قلبه خاطرة فيكتب. والإمام كما ذكرنا لكم الإمام البخاري يعني ما وضع حديثا في صحيح البخاري إلا واغتسل، كان يغتسل ويصلي ركعتين ثم يضع ويكتب هذا الحديث. فلا يقال في النهاية أن آراءهم يعني في القمامة كما يقول بعض الناس، هذا الكلام حقيقة فيه افتئات لحق هؤلاء الناس، ومن عرف حقيقتهم وعرف تأصيلهم وقف واستحقر نفسه وازداد علما بجهله، ازداد علما بجهله. فكما قلنا لكم أن الوضوء، وأن الوضوء فيه خلاف بين العلماء، فالوضوء هل يطلق على الماء المطلق أو يطلق على الفعل؟ الصحيح أنه يطلق على الماء المستعمل في موضعه، على الماء المستعمل في موضعه، لكن هنا يحمل على قولها قال فأتيته، قالت وضوء الجنابة، هنا أريد به ماذا؟ الماء ماذا؟ الماء المطلق. وفي تلك الأحاديث أريد به ماذا؟ أريد به الماء المستعمل أو الماء الذي أعد للوضوء. المسألة الثانية المتعلقة بحديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت فأكفأ بيمينه على يساره، فأكفأ بيمينه على يساره. الآن الإكفاء في لغة العرب معناه القلب، معناه ماذا؟ القلب، يعني قلبته، أو يعني تقول أكفأته بمعنى إيش؟ قلبته. وكفأته بمعنى ماذا؟ قلبته. فكفأته وأكفأته مع بمعنى إيش؟ قلبت الإناء. فلو قلت كفأت الإناء وأكفأت الإناء فماذا يكون المعنى؟ يعني قلبت هذا الإناء. لكن جاء عن بعض العلماء ومنهم يعني القاضي عياض ذهب إلى مذهب الكسائي حيث فرق بين كفأت وأكفأت، فقال الإمام أو القاضي عياض على قال كفأت بقلبت، لكن أكفأت بمعنى أملت. فهناك فرق بين ماذا؟ بين كفأت وبين أكفأت. وكما قلت لكم يعني في مرات ماضيات أن العرب إذا أنقصت يعني حرف من الحروف أو زادت للتصعيب فيكون هنالك فرق بين اللفظتين، يعني كما قال الله جل وعلا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، فما استطاعوا بدون ألف وما استطاعوا له نقبة. العلماء يقولون هنا الكلمة صعبة، الكلمة صعبة، فما استطاعوا أن يظهروا يعني أن يأجوج ومأجوج لا يستطيعون أن يقفزوا من خلف هذا السور الذي بناه ذو القرنين، فيحتالوا ويذهبوا ويفسدوا في الأرض ويفسد في الأرض، لكن يستطيعون ماذا؟ يستطيعون أن ينقفوا. فذلك قال الله فما استطاعوا، يعني يستحيل أن يقفزوا عليه، وما استطاعوا له نقبة، يعني الاستطاعة هنا يعني صعبة، ولذلك يحفرون كما جاء في الحديث في كل يوم ينقبون السور ويقولون غدا نكمل، فيرجعون ففي الليل يرجع هذا السور ويعني ينغلق هذا الخرق، ثم في آخر إذا أراد الله عز وجل أن يخرجهم يقول يعني أحدهم يقول سنكملها غدا بإذن الله أو إن شاء الله، فيأتون في اليوم الآخر ويبقى هذا الخرق فينقبونه فيخرجون وهم من كل حدب ينسلون. فالعرب حينما يقولون كفأت وأكفأت واستطعت واستطعت فما استطاعوا يظهروا وما استطاعوا له نقبة، هناك فرق بين هذه الحروف إذا وجدت فزيادتها فيها فائدة ونقصانها فيها فائدة. ولغة العرب هي من يعني أوسع اللغات وتتناسب حتى مع الكلام، حينما يقول الله عز وجل وليجدوا فيكم غلظة، يعني حتى أحرف التشديد وأحرف كلها موجودة وين؟ موجودة في هذه الكلمات. الكلمة الناعمة تجد فيها أحرف سهلة وأحرف لين، والكلمة الشديدة تجد فيها ماذا؟ تجد فيها حتى الأحرف أحرف تجدها صعبة. فهنا يعني قولها قال فأكفأ بيمينه على قول الإمام عياض أنه يعني فأمال بيمينه على يساره، وعلى مذهب الجمهور يعني فقلب يمينه على يساره أو ثلاثا. الأمر الثالث أنها قالت يعني ثم غسل فرجه. الآن ابتدأ الغسل بماذا الإنسان يبتدئ الغسل؟ يبتدئ الإنسان الغسل بغسل فرجه، يبتدئ الإنسان الغسل بغسل ماذا؟ بغسل فرجه لإزالة ما علق به من الأذى، لإزالة ما علق به من الأذى. وينبغي أن يغسل في يعني أن يغسله في الابتداء، ينبغي أن يغسله في الابتداء. لماذا؟ قالوا حتى لا يغسله في الانتهاء، لا يغسله في الانتهاء حتى لا يحتاج أن يتوضأ مرة أخرى. الآن إذا الإنسان كما قلنا لكم يعني غسله في النهاية سيحتاج إلى ماذا؟ سيحتاج أن يغسل أن يتوضأ مرة ثانية. وكما تعلمون أن مسألة مس الفرج مسألة فيها خلاف بين العلماء، فبالتالي لو الآن غسل فرج هذا الإنسان مرة ثانية فبعد أن يتوضأ، لأن الإنسان إذا غسل فرجه بعد ذلك يتوضأ وضوءه ماذا؟ للصلاة. فالآن هل يعود فيغسله مرة ثانية؟ لا يغسله مرة ثانية. لكن العلماء مختلفين في هذه المسألة، مختلفين في هذه المسألة، هل يغسله مرة كما جاء في الحديث أم يغسله مرتان؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي عليه رحمة الله، لكن كما قلنا لكم أن الحديث الذي روته ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تذكر التكرار، لم تذكر التكرار، إنما ورد مطلق الغسل، ولذلك يكتفى بغسلة واحدة، يكتفى بغسلة واحدة. الآن المسألة المتعلقة في هذا الموضوع أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الأرض، ضرب بيده ماذا؟ الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، يعني ما كان عندهم يعني صابون، يعني الآن بعض الناس إذا مس فرجه أو استنجى يذهب فيغسل يده بماذا؟ يغسل يده بالصابون أو ما يسمى بالأشنان في لغة أهل الفقه، الأشنان العرب كانوا يغسلون، يسمون الصابون يسمونه ماذا؟ الأشنان، يسمونه الأشنان، وكانوا أيضا يغسلون بورق السدر، ورق السدر إذا الإنسان يعني غسل فيه أو اغتسل فيه أو غسل إليه يرغي كالصابون، يعطي رغوة كالصابون. العرب كانت إذا أرادت يعني أن تغسل جسمها أو تغسل أيديها كانت تغسل هذا الجسم إما بالماء لوحده أو تغسله بالأشنان المقصود به الصابون في هذا الزمان، أو تغسله بورق السدر، تغسله بورق السدر، كل هذه يعني كانت ترغي وتنظف. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يعني غسل فرجه يعني القبل والدبر وأزال ما عليهما من الأوساخ والقاذورات أو النجاسة كما يقول بعض الفقهاء، الآن قال ضرب يده بالأرض أو بالحائط مرتين أو يعني دلكها دلكا شديدا كما جاء في بعض الروايات في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه دلكها دلكا شديدا، دلكها دلكا شديدا من أجل ماذا؟ من أجل إزالة الرائحة عن اليد، لأن هذه اليد بعد الغسل أي إنسان يعني إذا لامس النجاسة أو لامس المكان القذر حتى لو غسل يديه وزال زال يعني زالت عين النجاسة لابد أن يبقى شيء من أثر هذه النجاسة، فلذلك أتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن دلكها في الحائط أو دلكها في الأرض ثلاثا، دلكها دلكا شديدا، دلكها دلكا شديدا. المسألة المتعلقة أيضا، المسألة الرابعة المتعلقة بهذا الموضوع، أنها قالت ثم تمضمض واستنشق، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، وغسل وجهه وذراعيه. علماء يقولون في هذا الحديث دليل على مشروعية هذه الأفعال في الغسل، يعني بعض الناس يقول أنا أغتسل يعني أغسل كل جسدي، لكن هنا ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، وغسل وجهه وذراعيه. العلماء الآن اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الغسل، فأوجبهما أبو حنيفة ونفى الوجوب الإمام مالك والإمام الشافعي، الإمام مالك والإمام الشافعي، كما يرى بن دقيق العيد يقول أنه لا دلالة على الوجوب، لا دلالة على الوجوب، إلا أن يقال إن مطلق أفعاله صلى الله عليه وسلم للوجوب، مطلق أفعاله للوجوب، لكن يعني كما تكلم الفقهاء في أن الفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل، إذا كان بيان لمجمل فتعلق به الوجوب، لأن المجمل قد يكون واجب وقد يكون ماذا؟ قد يكون غير واجب. المجمل الآن لم يتضح معناه، فيأتي المبين فيبين ماذا؟ هذا المجمل، فيصير هذا المجمل مبين، يصير هذا المجمل مبين. فالآن يعني الإمام بن دقيق العيد عليه رحمة الله يقول الفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيان لمجمل تعلق به الوجوب، قالوا الأمر بالتطهير من الجنابة ليس من قبيل المجملات، ليس من قبيل المجملات، لكن قد يتكلم البعض كالحنابلة ويقولون بأن هذا وضوء ونحن مأمورون بغسل الوجه، واستيعاب الوجه لا يتم إلا بالمضمضة والاستنشاق، لأن الأنف والفم جزء من ماذا؟ جزء من الوجه، كما الأذن جزء من ماذا؟ من الرأس، كما قال موسى، كما قال هارون لموسى عليه السلام، قال يا ابن أم لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني ما كيف أخذ برأسي؟ أمسكه من أذنه، أمسكه من أذنه، فقال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني أمسكه من أذنه. فقالوا إذا قلنا الرأس فالرأس يستوعب ماذا؟ لو قلنا إنسان مسح رأسه فلا بد أن يمسح رأسه ويمسح أذنين، فالأذنين من الرأس. قال وإذا قال غسل وجهه، فالفم والأنف جزء من ماذا؟ من الوجه، كذا العينان، كذا العينان وجزء من الوجه. فعند ذلك لا بد من استيعاب المضمضة واستيعاب ماذا؟ واستيعاب الاستنشاق، واستيعاب الاستنشاق. المسألة الخامسة أيضا، الفائدة الخامسة المتعلقة بهذا الحديث هو قولها رضي الله عنها ثم أفاض على رأسه الماء، ثم أفاض على رأسه الماء. الآن الإفاضة غير المسح، يعني أنه لم يمسح، أنه بعض الناس قد يمسح رأسه وبعد ذلك يغسل، لا، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض، يعني يغسل رأسه ثم يفيض على رأسه الماء، يفيض على رأسه الماء. الآن العلماء اختلفوا في مسألة تأخير غسل الرجلين، في مسألة تأخير الرجلين، فبعضهم قال يعني تؤخر غسل الرجلان، وبعضهم قال ماذا؟ لا تؤخر. فالآن هي قالت رضي الله عنها، قالت ثم تنحى فغسل رجليه، ثم تنحى فغسل رجليه، يقتضي كما قال العلماء بعد أن غسل جسده، بالطبع غسل جسده، توضأ وضوء للصلاة وأفاض الماء على رأسه، ثم يعني غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فغسل ماذا؟ رجليه. إذن الإنسان لا يتوضأ ويغسل رجليه مباشرة، إنما يغسل ماذا؟ يتوضأ ويفيض الماء على رأسه، ثم يغسل سائر جسده، ثم في النهاية يتنحى ويغسل رجليه، يغسل رجليه. الآن العلماء كما قلنا لكم مختلفون، هل يكمل غسل رجليه أو لا يكمل، هل يكمل أو لا يكمل. فبعض العلماء منهم يعني أبو حنيفة عليه رحمة الله يعني ذهب إلى تأخير غسل الرجلين لهذا الحديث، وبعض العلماء كالإمام الشافعي عليه رحمة الله يعني اختار إكمال الوضوء. لماذا؟ لأنه في حنا حديث آخر تكلمنا فيه في الدرس الماضي، وهو حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت يعني في الحديث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، يعني كان يتوضأ وضوء كامل، حينما يقول يتوضأ وضوء للصلاة يعني يغسل يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل ماذا؟ يغسل رجليه، يغسل رجليه. فالإمام الشافعي عليه رحمة الله أخذ بحديث عائشة رضي الله عنها، والإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله أخذ بحديث من؟ بحديث ميمونة رضي الله عنها. وبعض العلماء فرق بين أن يكون الموضع وسخا أو لا، إذا كان الموضع وسخ، لأنه بعض الناس قد يعني يضطر في سفر أو عند بعض الناس أو في مكان معين أن يغتسل في مكان قد يكون هذا المكان ما باله، قد يكون هذا المكان قذر ولا يجد سوى هذا المكان. فبعض العلماء قال إن كان هذا المكان وسخا أجل غسل رجليه، أجل غسل رجليه، وإن كان المكان نظيفا قدم غسل رجليه. وهذا الكلام عند المالكية أو لبعض أصحابه، عند المالكية أو لبعض أصحابه، لكن يعني نقول لكم أيضا ونفيدكم أن الخلاف عند العلماء ينقسم إلى قسمين، الخلاف ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين. القسم الأول يسمونه خلاف التضاد، خلاف التضاد. وخلاف التضاد يعني منه ما هو مقبول ومنه ما هو غير مقبول. يعني التضاد معناها أن يقول هذا حلال ويقول هذا الشخص حرام، حلال وحرام. إذا كان المسألة مجمع عليها فخلاف التضاد هذا مردود، لكن قد يكون هنالك خلاف تضاد ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، كالقول مثلا والخلاف في وجوب قراءة الفاتحة. بعضهم يقول بأنها ركن ولا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، ومن لم يقرأ بالفاتحة فصلاته باطلة، وهو المشهور مذهب الشافعية عليهم رحمة الله. والقول الآخر القول بأن قراءة الفاتحة غير واجبة، سواء في الجهرية أو في السرية، على الخلاف مأموم وغير مأموم، مسألة فيها خمسة أقوال وخمسة مذاهب في هذا الموضوع. لكن خلاف هنا ليس خلاف تنوع، وإنما هو خلاف ماذا؟ وخلاف تضاد. فبعض خلاف التضاد يعذر المخالف في مخالفته، يعذر المخالف في مخالفته. فالآن إذا كان الخلاف يسع فيه الخلاف، إذن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والخلاف لا يفسد للود قضية. الخلاف الثاني يسمونه خلاف التنوع، وبعض الفقهاء أو بعض الناس قد يظن بأن هذا الخلاف هو خلاف التنوع، قد يظنه من باب خلاف التضاد، من باب خلاف التضاد. وأكثر هذا الخلاف هو خلاف التنوع موجود في كتب التفسير، موجود في كتب تفسير. بعض العلماء قد يذكر يفسر الآية بأحد أفراد العام، كلمة الطاغوت مثلا، بعضهم يقول بأنه الساحر وبعضهم يقول بأنه الشيطان، صح؟ فهؤلاء فسروا الطاغوت بأحد أفراده، فسروا الطاغوت بأحد أفراد. فهذا غالب خلاف المفسرين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هو من خلاف التنوع، من خلاف التنوع. يعني يجوز أن يقول عن الساحر بأنه طاغوت، ويجوز أن يقال عن المشرع بأنه طاغوت، ويجوز أن يقال عن الكاهن بأنه طاغوت. كذلك الآن هذا الغسل، الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه غسل ماذا؟ غسل قدميه، يعني بمعنى أنه توضأ وضوءا كاملا. وورد في حديث ميمونة رضي الله عنها أنه أخر غسل قدميه، غسل قدميه. إذن هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خلاف التنوع، والله أعلم، والله ورسوله أعلم، هو من خلاف ماذا؟ من خلاف التنوع وليس من خلاف التضاد. وبعضهم كما قلنا لكم جمع بين الأمرين، كذا خلاف في قضية هل يبول الإنسان واقف أو يبول جالس، كله ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بال واقفا وبال جالسا، وكلها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يضر قول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بال واقفا فقد كذب، لأنها حدثت بما علمت، هي حدثت بما علمت وبما رأت، ومن رأى وعلم حج على من لم يرى ولم يعلم. ولذلك هنالك قاعدة مشهورة عند الفقهاء يقولون بأن المثبت مقدم على ماذا؟ النافي، المثبت مقدم على النافي. لكن هذه القاعدة أيضا ليست على إطلاقها، كثير من الناس يردد هذه القاعدة ويظن بأن هذه القاعدة على إطلاقها. هذه القاعدة لها يعني أمور تخالفها كما قال العلماء، إذ أنه في مسائل القضاء النافي مقدم على ماذا؟ مقدم على المثبت. ولا كل إنسان يتهم إنسان بقتل فلان، لا أصبحت الدنيا يعني ماذا؟ يعني تذهب الدنيا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات. فالنافي يقدم على المثبت في مسائل القضاء، في مسائل القضاء إذا اختلفا وتساوت أدلتهما فهنا يقدم ماذا؟ النافي على المثبت، وفي المسائل الأخرى يقدم المثبت على النافي. الذي يهمنا في هذا الكلام أو في هذا الحديث أننا تكلمنا عن مسألة خلاف التنوع، عن مسألة ماذا؟ خلاف التنوع وخلاف التضاد. أيضا هنالك يعني فائدة وهي أن غسل الأعضاء في ابتداء الوضوء يعني هو حقيقة، إذا قلنا بأنه وضوء حقيقي وهو وضوء حقيقي فيه دلالة على جواز تأخير يعني إكمال الطهارة إذا كان الفرق يسير. مسألة الموالاة، مسألة ماذا؟ الموالاة. ما هي الموالاة؟ الإنسان إذا توضأ لابد أن يتبع ماذا؟ أن يتبع العضو الآخر، يعني تمضمض لا يذهب ويشرب كاسة شاي مثلا، أو يذهب ويتكلم مع فلان، لابد أن يتبع الشيء. لكن هنا يعني كان هنالك فصل يسير بين الوضوء وبين غسل القدمين، فبعض الفقهاء أخذ يعني صحة الوضوء إذا كان الفصل ماذا؟ بين الأعضاء يسيرا، كما في حال الغسل، كما في حال الغسل. المسألة الثامنة المتعلقة في هذا الحديث، أخذ من رده صلى الله عليه وسلم الخرقة. ما المقصود بالخرقة؟ الخرقة قطعة قماش في هذا الزمان تسمى المنشفة، تسمى عند المصريين الفوطة، تسمى بعض الإخوة يضحك، احنا نحن نقول الفوطة للأطفال، هذه يعني التي يتبولون حينما يعني يلبسونها، للإخوان المصريين يقولون فوطة، المنشفة أو ما يسمى بالبشكير، ماشي. فالآن يعني الخرقة كان يعني يتنشف فيها من الماء، يتنشف فيها للوضوء أو يتنشف فيها من الماء. بعض الفقهاء يعني أخذ يعني من رده صلى الله عليه وسلم أن لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة، بعضهم أخذ هذا الكلام واختلفوا هل يكره، اختلفوا. والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء، جعل ينفض الماء، فلو كره التنشيف لكره النفض، فإنه إزالة. فالآن يعني قالوا يجوز، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نشف نفسه بهذه الطريقة، يجوز أن ينشف. ومعلوم يعني إذا كان مسألة فيها أذى يعني الإنسان يجوز له يعني أن ينشف، بالذات في المناطق التي فيها برد بخلاف المناطق الحارة. فيعني يختلف هذا الكلام. وقالوا أما رد النبي صلى الله عليه وسلم للمنديل أو للخرقة فواقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال. طبعا هذه مثلا كنا قد تكلمنا لكم عنها، مسألة الأفعال ووقائع الأحوال يتطرق إليها الاحتمال، ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فيسقط بها الاستدلال. بعض الناس يعني لعلنا نعلق يعني على هذه المسألة، دائما إذا تكلمت معه في مسألة فيعارضك فيها ويقول الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، طبعا يكرر هذه القاعدة ولا يعلم ما معناها، يظن أي مخالفة لحديث أن المسألة إذا تطرق إلى الاحتمال كساها ثوب الإجمال. يا أخوان هذه القاعدة تقال في مسألة الأفعال وفي مسائل وقائع الأحوال كما يقال. الآن عندنا مسألة، هنالك أفعال وهنالك أقوال، أفعال وأقوال. معلوم أن القول يقدم دائما على الفعل، لأن القول واضح، القول واضح، حينما يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ما صلي فإنك لم تصلي، الكلام واضح لا يحتمل، الكلام لا يحتمل، إنما يختلفون في الوجوب وعدم الوجوب مثلا. لكن دائما يقولون الأفعال يتطرق إليها الاحتمال، ويستدلون مثلا على ذلك، مع أننا نذكر هذا من باب المثال، نذكر ذلك من باب المثال وليس من باب يعني أننا نتبنى هذا الكلام، لكن في هذه الحيثية وهذه الجزئية يقولون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا جمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 8 و7. حنفية يستدلون بهذا الحديث أو يردون الاستدلال بهذا الحديث على عدم جواز الجمع ما بين الظهر والعصر في حال المطر، وما بين المغرب والعشاء في حال المطر، حتى أنهم في السفر يقولون ليس هنالك جمع. ليش؟ يقولون لأنه هذا فعل، هذا فعل، وهذا الفعل يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع في أول الوقت، ويحتمل أنه جمع في آخر الوقت، ويحتمل أنه جمع يعني جمعا صوريا غير حقيقي، بمعنى أنه أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها وصلى صلاة العصر في أول وقتها، فعند ذلك يصح أن يقال أنه جمع، لأنه أخر صلاة الظهر إلى آخر الوقت وصلى صلاة العصر في أول وقت، فهنا صح أن يقال جمع. ويصح أيضا قالوا أن يقال جمع في أول وقت، ويصح أن يقال جمع في آخر الوقت، لكن قالوا جمع هذه حمالة أوجه لما خالفت قول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني تصلى في أوقاتها، حملنا على أن هذا الجمع ليس جمعا حقيقيا في أول الوقت ولا في آخر الوقت، وإنما هو جمع صوري بأن أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها وصلى صلاة العصر في أول وقتها. فقالوا هذا الجمع ما باله؟ قالوا هذا جمع صوري، هذا جمع صوري وليس بحقيقي، ولا نرد آية ثابتة في كتاب الله جل وعلا ولا أحاديث ثابتة كحديث جبريل حيث بين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، وكذلك قال الله جل وعلا فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون، فقالوا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. ونحن قد تكلمنا عن هذه الحيثية في موضعها، لكن ذكرنا لكم يعني هذا الكلام من باب المثال، من باب ماذا؟ المثال. قالوا أن الأفعال يتطرق إليها الاحتمال، الأفعال يتطرق إليها الاحتمال فيكسوها ثوب الإجمال، يعني لا نعرف ما حقيقته، قال فيسقط بها الاستدلال. جيد. ونزلنا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأفعال، قيام الاحتمال في الأفعال، قل مجمل مسقط استدلالي. هذا كلام من؟ إبراهيم الشنقيطي في مراقي السعود عليه رحمة الله، قال ونزلنا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال، وقيام الاحتمال في الأفعال، قيام الاحتمال في الأفعال قل مجمل مسقط الاستدلالي. فالآن حينما يقال أن الدليل تطرق إليه الاحتمال، يتطرق الاحتمال كسوثة بالإجمال، ليست كل مخالفة تسقط الاستدلال. فلذلك ينبه من يعني يتعالم في هذه المواضيع، يقول يسقط الاستدلال بما أن هنالك مخالف في هذا الموضوع. هذا الكلام مفهوم؟ مفهوم. إذن هذا الكلام يقال في الأفعال، ويقال في وقائع الأحوال، يقال في وقائع الأحوال. ولعلنا يعني نشرح لكم أكثر وأكثر في هذه القضية، فكتاب يعني عمدة إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام يعني مليء بالفوائد، مليء بالفوائد الفقهية والفوائد الأصولية والفوائد اللغوية، وحتى أن كثير من المشايخ يمتنعون عن شرحه، يمتنعون عن شرحه، لأنه كما قيل يعني المية بتكذب الغطاس، المية بتكذب الغطاس، فيقفون أمامه فيحتارون في بعض المسائل لأنهم غير مؤصلين في هذه المسائل. المسألة التاسعة في هذا الموضوع هي أن بعض الفقهاء ذكر في صفة الوضوء يعني ألا نفض لهذا، يعني أنه لا يجوز أن ينفض الإنسان يديه بعد أن يتوضأ. بعض العلماء إذا تقرأ في بعض كتب الفقه يقولون لا يجوز للإنسان إذا توضأ أن ينفض يديه، واستدلوا على ذلك بحديث مروي بلفظ لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان، لا تنفضوا أو لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان. هذا الحديث يا أخواننا حجة، لا أقصد هذا الحديث الأخير، الحديث الأول وحديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. هذا الحديث رواه البخاري ورواه من؟ مسلم. كما قلنا لكم بأن عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي هو يعني جمعه من كتاب البخاري وكتاب مسلم مما اتفق عليه الشيخان، وهو يعني البخاري ومسلم، البخاري ومسلم. وهذا الحديث الذي استدل به بعض الفقهاء أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان قال ابن الصلاح لم أجده. يعني هذا الكلام، هذا الحديث لم أجده في كتب من فقه أو في كتب الحديث، وكذلك تبعه النووي وأخرجه ابن حبان في الضعفاء وابن أبي حاتم في العلل من حديث أبي هريرة. إذا الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المكذوب الموضوع كما قال البيقوني قال والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، والكذب المختلق الموضوع على النبي فذلك الموضوع. فإذا يجوز للإنسان أن ينفض يديه بعد أن يتوضأ وينشفهما بهذه الطريقة. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.